بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحاضرين وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الثاني من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 25 من شرح كتاب الاعتصام. وأحب أن أنبه في بداية الدرس إلى أن لما كان الأسبوع القادم يعتبر هو إجازة المدارس عندنا هنا في المملكة، فإننا سنوقف الدرس الأسبوع القادم، وعليه سيكون لقاءنا إن شاء الله يوم الثلاثاء الموافق 10/5، فيكون هذا معلوم. الأسبوع القادم إجازة والدرس يستأنف إن شاء الله يوم الثلاثاء 10/5. ثانيا، الموعد تلاحظون أن التوقيت يختلف، فسيبدأ الدرس إن شاء الله يوم 10/5 الساعة 9:15 على أساس ما يمدي الناس خروج من صلاة العشاء، فيبدأ الساعة 9:15 إن شاء الله. على بركة الله نبدأ. قال رحمه الله: فصل. الإشكال الأول أن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه فيقال له: أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويظل في اليوم الطويل الحر في الحر الشديد صائما، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ونحن مأمورون بالتأسي به، فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذه القضية، ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه، وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته، فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية؟ حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفل، وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير بكثرة السجود. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، وسرق الصيام كذا وكذا سنة، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما كانا يواصلان الصيام، وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر، يعني إذا أفطر أيام الأضحى والفطر، وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام العيد. ومما يحكى عن أويس القرني رضي الله عنه أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله عبادا قياما أبدا، ثم يركع أخرى حتى يصبح، ثم يقول: بلغني أن لله عبادا ركوعا أبدا، ثم يسجد ليلة حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا. ويريد أنه يتنفل بالصلاة، فتارة يطول فيها القيام، وتارة الركوع، وتارة السجود. وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة يقول له: ويحك، لما تعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد، إن الأمر جد. وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى تورمت قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. وعن الشعبي قال: غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته: أفطر. فقال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعن الربيع بن خثيم أنه قال: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد، فقلت: لا أشغله عن التسبيح. فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس فأخذت عينه ثم انتبه، فسمعته يقول: اللهم أني أعوذ بك من عين النوامة وبطن لا يشبع. والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين، وهي تدل على أن الأخذ بما هو شاق في الدوام ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة، بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم. وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، لا يزال يعرض الإشكال الذي يقوله. وأيضا فإن النهي لا يزال عن العبادة المطلوبة، بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل. فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهي في حقه، كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج، اضطرج النهي مع كل مشوش وانتفى عن انتفائه حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج، وهذا صحيح جار على الأصول. وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة، فإن الخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد والمحبة سيل حامل. هذه عبارة جيدة، يعني من العبارات التي ينبغي، يعني الخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد والمحبة سيل حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان العمل شاقا، والراجي يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب، والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد، ويفنى القوي ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة، ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة، وإن دخلت المشقة فيها بعد إذا صح من العامل الدوام على العمل، ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم. إذن هذا هو الإشكال الذي أورد من هذه الأدلة، أنه ليش أنتم تعترضون؟ الإنسان إذا أنه وجد في نفسه هذا وواصل وضغط على نفسه وحملها على هذه المشقة، فلماذا تقولون إن هذا إنه منهي عنه؟ واضح الإشكال يا أخوان؟ هو ساق الإشكال وساق أدلته، الآن بيجاوب على هذا الإشكال، كيف يدفع هذا الإشكال الذي قاله؟ قال والجواب، والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح. خط تحت هذا الكلام، ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح، وما نقل عن الأولين من الإغال يعني أو المبالغة يحتمل ثلاثة أوجه. إذن أرجع إلى ضبط الأمور بأصولها، قال لك أنا أبني على أصل شرعي، النهي ثابت بنص صحيح صريح. طيب كيف نوجه الأمثلة اللي مرت معنا من الصحابة ومن التابعين ومن العباد إنهم فعلوا كذا، كيف نوفق بينها وبين أن الأصل هو النهي؟ نشوف جواب على هذا. قال وما نقل من عن الأولين من الإغال يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يحمل على أنهم عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم ما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسبب ما هو أولى أو يترك العمل أو يبغضوه لثقل على أنفسهم، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم. خط تحت هذا الكلام، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا إيش بحقهم. لاحظ أنه يريد ينبهك، ترى اللي ألتزم به الصحابة والشيء في حق الصحابة الذي رشاهد الوحي والتنزيل غير الشيء الذي في حق المتأخرين. ولهذا ورد في الحديث أن من كانوا من عهد السابقين لو أخل الواحد منهم بعشر ما تسمعونه اليوم لا عوتب ويسار عليه، ولا وسيأتي زمان لو عمل المتأخرون بعشر ما فعله المتقدمون لا نجوا. فهو يريد ينبه إلى هذه القضية، إذن هم التزموا ما كان على النفوس سهلا في أي شيء في حقهم وفي بيئتهم التي عاشوا فيها وشاهدوا فيها الوحي والتنزيل والصالحين وما إلى ذلك. طيب فإنما طلبوا اليسر للعسر، وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين، بناء على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين، وهذه طريقة الطبري في الجواب. شوف الأمانة العلمية أخي الكريم. شوف ما نسب الأمر، نسب الفضل إلى أهله. وجدنا الإمام الطبري، الإمام المفسر المؤرخ الشيخ محمد بن جرير الطبري ذكر هذا، قال هذه طريقة إيش الطبري. فكأن الطبري يقول إنما ثبت في حقهم وكان شهرا على أنفسهم. فمن هنا توجه الأدلة أنه لا تعارض بين النهي وبين ما ألزموا أنفسهم إيش به. طيب قال هذه طريقة الطبري. وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل مما يقتدى به. طيب الثاني، يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا لكن على غير جهة الإلزام أو الالتزام، لكن على غير جهة الالتزام، لا بنذر ولا بغيره. وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال، فيغترم نشاطه في حاله خاصة غير ناظر فيها فيما يأتي، ويكون فيه جاريا على أصل رفع الحرج، حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه، لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة. ويشعر بهذا المعنى ما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر القط إلا رمضان الحديث. فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ حتى هذا الكلام، فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال، وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يومين ليتني طوقت ذلك، وإنما يريد والله أعلم المداومة لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقول لا يفطر. ولا يعترض هذا ولا يعترض هذا المأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وأنه كان عمله ديمة، لأنه محمول على العمل الذي لا يشق فيه الدوام. بهذا القيد إذن العمل الذي لا يشق فيه الدوام لا يعترض. طيب وأما ما نقل عنهم، نعم إيش لا أيوة، لأنه محمول على العمل الذي يشق فيه الدوام. أنا أشكره بالنبي آسف غلط لا أنا الصدق المسار مني، لأنه محمول على العمل الذي يشق فيه الدوام. وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح، لذلك انتبهوا جزاكم الله خير، الإنسان أحيانا مع رفع النظر وكلامي قد يسبق الإنسان، فنبهوني جزاكم الله خير، ما ينبغي السكوت عليه. وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحوه، فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور، وهو أن لا يلتزم ذلك، وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه، فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا ولم يخل بما هو أولى عمل به كذلك، فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا، وفي كل حالة هو في فسحة الترك، لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات، فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر، فيظنه الظان التزاما وليس بالتزام. وهذا صحيح، ولا سيما مع سائق الخوف أو حاد الرجاء أو حامل المحبة. يعني يقول أنت أمل أصلا أولئك الرجال الذين ثبت عليهم المداومة في هذه الأعمال، هم عطاهم الله هذا النشاط لأنه إما خوف سائق أو رجاء حادي أو محبة حاملة لهم على ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن الذي تجعل قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل يستكثر عليه أنه صلى المغرب بصورة الأعراف ولا غيرها؟ ما يستكثر هذا عليه صلى الله عليه وسلم. طيب فلذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وامتثل أمر ربه في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا الآية والله أعلم. والثالث أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا، بل هو إضافي يختلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم أو في قوة عزائمهم أو في قوة يقينهم أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم وأنفسهم. ما أقرأ الآن الثلاث الأسطر حتى قط. فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين، لأن أحدهما أقوى جسما أو أقوى عزيمة أو يقينا بالموعود، والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها. إذا لاحظت أن الأمر في مسألة المشقة وعدمها أنها نسبية بالنسبة إلى حال الناس، حال الناس من ناحية اليقين، حال الناس من ناحية الصحة، حال الناس من ناحية التحمل، حال الناس من ناحية الخوف، حال الناس من ناحية المحبة، الناس يختلفون، فهو أمر إيش؟ نسبي. فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه. تبدأ لهذا هو يجيك بالخلاصة الآن. كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه. ليه منهي عنه؟ لأنه قلنا أن أدلة النهي إيش؟ صريحة صحيحة، فنبني على إيش؟ على الأصل. ولا يشق على عمر فلا ينهى عنه. إذا لاحظنا أن نهينا زيد لن يشق عليه، لكن عمر ما فهذا يختلف الأمر بالنسبة من شخص إلى شخص. طيب، فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم، وهذا توجيه موفق مسدد. وأذكر لكم جعابة ذكرها لي جد الابن صالح رحمة الله عليه، الشيخ صالح العراقي، صالح بن حسين العراقي رحمه الله. هذا الرجل كان من العلماء الأفذاذ، وقد أدركته رحمه الله. فكنا نتكلم في هذه القضية، وهو زميل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم جميعا في طلبهم للعلم على الشيخ محمد بن إبراهيم، وزامله في العمل في القضاء في الخارج، ثم زامله في العمل في التدريس في الجامعة الإسلامية. الشاهد أن والدة الشيخ صالح هي عراقية وجاءت من العراق، فسمعت وهي دعابة لكنها تشهد لما نحن فيه. فسمعت الشيخ عبد العزيز وهم في الخارج يحدث الناس في مسألة قيام الليل ووجوب التقليل من الأكل وحتى ينشطوا. فلما رجع ابنها الشيخ صالح لها، هي تسمع بالميكروفون صوته، قالت يابا شلون شيخك يقول هيك؟ يقول يوعوا وقوموا، يعني بلهجتهم العراقية يعني جوعوا وقوموا، جيبوا لي طلي حنيد وأقوم الليل كله. فالشيخ صالح ضحك وراح للشيخ عبد العزيز، قال الله يا شيخ عبد العزيز الوالدة معترضة على حديثك اليوم، كيف؟ قال تقول جوعوا وقوموا، جيب لها طلي محنود وتقوم الليل كله. قال والله صدقة صالح اللي يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، إن الناس يختلفون. فيه من الناس من إذا شبع خلاص كسر ونام، وفيه من الناس من إذا شبع ما يذكرنا. فعل هذه المرأة يا أخوان اللي مر معنا من هو؟ الله يفتح عليك، سفيان الثوري الذي أكل من الفالوذج والحلوى ثم يقول إيش؟ أشبع الدابة وكدها. فالناس يختلفون. فهذا يا إخوة يشهد أن الناس تختلف طبائعهم. يعني المشقة في حق زيد غير المشقة في حق عمرو، مثل ما أن الشبع في حق فلان يجعله يكسر وينام، والشبع في حق فلان الآخر يجعله يقوم بعظائم كبائر، يعني عظائم مهام الأمور. فالناس يختلفون، وهذا من الفروق الفردية التي أوجدها الله في عباده سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة. قال فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم، وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا. انتبه. فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه، إلا بشرط أن يتحد مناط المسألة فيما بيننا وبينهم، وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله علينا. إذا صار العمل لا يشق علينا مثل ما أنه ما شق عليهم، فنسوي مثل ما سووا. إذا رأينا أن المسألة تجلب مشقة، فنرجع إلى أن النهي إيش؟ ثابت بنص صحيح صريح، فنتقيد. وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجميع، فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأحرى بالجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة، دون الإيغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم، بل على القليل النادر منهم. يعني كنت ترى الذين يحملون أنفسهم على عزائم الأمور الضخمة مثل الأمثلة اللي مرت معنا من الصحابة ومن التابعين، ترى هذا بالنسبة لعموم البشر يعتبر نادر، هذا النادر. طيب، والشاهد لصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يريد صلى الله عليه وسلم أنه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. فعلى هذا من رزق أنموذجا مما أعطيه صلى الله عليه وسلم فسار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه، ما النتيجة؟ فلا حرج بهذا القيد. وأما رده صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام، ولذلك وقع له ما كان متوقعا. عبد الله ما كان يتمنى في آخر حياته أنه سمع نصحه صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا حظا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله. وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. إذن كان يريد يقول لك ترى الأصل الذي وضعناه في أحاديث النهي الصحيحة الصريحة في المداومة على العمل الذي لا تلمس من نفسك أنك ستلتزم بالدوام عليه عندنا تبني على الأصل. وجد في الناس من خالف القاعدة وهو النادر، والنادر لا حكم له. ما يعتبر نوجهه بأن ما يعتبر شاقا في حق زيد غير ما يعتبر شاقا في حق عمر، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة. أيضا الصحابة رضي الله عنهم يعني كانت أعمالهم متفاوتة، ولذلك تذكرون ميزات أبي بكر رضي الله عنه، ميزات عمر، ميزات غيره من بعض الصحابة يختلف عنها. طيب، فصل. لكن يبقى النظر في تعليل النهي، وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء العلة، وما ذكره فيه صحيح في الجملة، وفيه في التفصيل نظر. وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين: أحدهما الخوف من الانقطاع. يعني علة يا شيخوان نهي إيش؟ الدوام. أحدها الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم الدوام فيما يشك فيه الدوام، والآخر الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق الخلق. يعني واحد يقول أنا خلاص بداوم على قيام الليل وسألتزم بهذا مع مشقة علشان لا أنقطع. طيب، ونأتي إلى صلاة الفجر وإلى أخونا نائم، كيف تنام عن الفريضة وتهتم بالنافلة وتداوم عليها؟ هذا أمر. إنسان يقوم بعمل من الأعمال ثم ضيع حقوق أولاده وضيع حقوق معاشهم، وبدل أن يكفهم عن هذا أخذوا يتسولون لقمتهم أمام الناس. ضيع حقوق الخلق ولا ما ضيع حقوق الخلق؟ ضيع حقوق الخلق. وإلا موظف يجيك يسهر بالهذا ثم يرقد إلى الساعة 10-11 بعدين يروح للدوام، والناس اللي ينتظرونه ضيع مصالحهم وهو يأخذ على هذا العمل أجر وراتب. فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. واضح القضية أخوان؟ طيب، قال الشيخ: وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين: أحدهما الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم الدوام فيما يشق فيه الدوام، والآخر الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق الخلق. أما الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مظنونة، وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي على الشريعة. حتى هذا الكلام. إذن الشاطبي وعشان تنضبط لك الأمور اعلم أن عندنا أصل شرعي أصل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن العمل الذي يورث الحرج في المداومة عليه هذا مقر في الشريعة ولا منفي؟ منفي. ليش منفي؟ لأن الله بيّن لنا وبيّن لنا رسوله أنه ما جعل عليكم فيش في الدين من حرج، وأنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اللي مرت معنا قال إيش؟ يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. طيب، كما أن أصل الحرج منفي عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ولا سماح مع دخول الحرج، فكل من ألزم نفسه ما يلقاه فيه الحرج فقد خرج عن الاعتدال في حق نفسه. رحم الله على الشاطبي، ما ألذ كلامه وما أقبله. من ألزم نفسه فيما يلقى فيه حرج، إيش النتيجة؟ فقد خرج عن الاعتدال في حق نفسه. طيب، وسار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع. حط هذه. إذن أنت يا المكلف، أنت اللي حرجت على نفسك، والله ما جعل عليك حرج. ليش ألزمت نفسك بشيء أنت تعرف أن نفسك ضعيفا لن تلتزم بالمداومة عليه؟ طبعا لا يغيب عن الأذهان يا أخوان، وأيضا اللي يسمعون هذا الكلام لا ينبغي أن يحمل الكلام على مسألة الفرائض ولا على، انتبهوا، لأن مع طول الكلام وطول الدروس والمدرة قد يأتي واحد ويفتح الانترنت يدخل على هذا الدرس يحسب أن الكلام في الصلاة وفي الصيام وفي الفرائض. هذا الكلام كله في إيش يا أخوان؟ في النوافل. الكلام كله في النوافل. قال: فإن دخل في العمل على شرط الوفاء، فإن وفى فحسن بعد الوقوع، إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه، وإما شاق صبر عليه فلم يوفي النفس حقها من الرفق وسيأتي. وإن لم يوفي فكأنه نقض عهد الله وهو شديد، فلو بقي على أصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه. يعني لو أنك ما ألزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله به، ما يدخل نفسك في هذا الحرج. لكن لقائلا أن يقول إن النهي ها هنا معلل بالرفق الراجع إلى العمل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم. هذا التعليل، فكأنه قد اعتبر حظ نفسي في التعبد، فقيل له افعل واترك، أي لا تتكلف ما يشق عليك كما لم تكلف في الفرائض ما يشق عليك، لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعيف والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة، حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف أسقط عنه جملة أو عوض عنه ما لا حرج فيه، كذلك النوافل المتكلم فيها. وإذا رعي حظ النفس فقد سار الأمر في الإغال إلى العامل، فله أن لا يمكنها من حظها وأن يستعملها فيما قد يشق عليها بالدوام، بناء على القاعدة المؤصلة في أصول الموافقات في إسقاط الحظوظ، فلا يكون إذن منهيا على ذلك التقدير. فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالبا له وله الخيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب، كذلك جاء النهي حفظا على حظوظ النفوس، فإذا أسقطها صاحبها زال النهي ورجع العمل إلى أصل النبذ. هذا إشكال. والجواب أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد، وقد يقال إنه من حقوق العباد. فإن قلنا إنه من حقوق الله فلا ينهض ما قلتم. ليه؟ لأن الله جعل حقوقه مبنية على الشخوان على التسير ومسامحة. إذا ليس للمكلف خيرة فيها، فكما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث، فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله: فأعطي كل ذي حق حقه، ثم جعل ذلك حقا من الحقوق. ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما، ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه ولا قطع طرف من أطرافه ولا إلامه بشيء من الآلام، ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر. واضح هذه ولا ما هي واضحة؟ طيب، ما يجي واحد يقول أنا أملك نفسي إذن أنا أعذبها؟ لا، ما هو صحيح هذا الكلام. وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته فليس ذلك على الإطلاق، إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله، والدليل على ذلك فيما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهي فيه علينا، بل كنا نخير فيه ابتداء. وإلى ذلك فإنه لو كان لخيرة المكلف محضا لجاز للناذر بعبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء. هل الناذر يا أخوان ايش اللي يجب عليه؟ الوفاء. فلو كان الامر انه بخيرته وقال لا انظر متى ما بغيت وبعدين ما افي اذا ما بغيت، هل هذا ما يمكن ان يسوق هذا بالحق؟ وقد اتفق الائمه على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما اشبهه مجراه. وايضا فقد فهمنا من الشرع انه حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، ومن جمله التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه، ولا يكون هذا مع شرعيه المشقات. الحين لما حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، يقول اللي يجرب الحرج الى نفسه معناه ان هذا يخالف ايش؟ التزيين الذي ورد في تزيين الايمان لنا. واذا كان الاغال في الاعمال من شانه في العاده ان يورث الكلل والكراهيه والانقطاع الذي هو كالضد لتحبيب الايمان وتزيينه في القلوب، كان مكروها لانه على خلاف وضع الشريعه، فلم ينبغي ان يدخل فيه على ذلك الوجه. واما الثاني فان الحقوق المتعلقه بالمكلف على اصناف كثيره واحكامها تختلف حسب ما تعطيه اصول الادله، ومن المعلوم انه اذا تعارض هذا الكلام مهم، ومن المعلوم انه اذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو اكد في مقتضى الدليل. اذا تعارض عند الانسان امرين من اوامر الشرع يقدم منها ما هو ايش؟ اكد واوجب. فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب، جاب لك مثال، لقدم الواجب على المندوب وصار المندوب في ذلك الوقت ايش؟ غير مندوب. ليه؟ لان عارض الواجب، ولانك لو اتيت بهذا المندوب الذي يترتب عليه تركك للواجب ارتكبت ايش؟ ارتكبت محذور. قال فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب وسار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل سار واجب الترك عقلا وشرعا. لماذا يصير واجب الترك يا اخوان؟ لان مفسدة الاتيان به اثرت في ترك ايش؟ الواجب. لا يا أخي، واحد يقول لك أنا بقوم الليل ويضيع صلاة الفرائض مع الجماعة، نقول لا لا لا تقول، أنت نسيت أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل، وأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. تضيع هذه الأمور، والذي هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على من تخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وتقول أني لا أني أنا أشغلت الليل كله بالتهجد، هذا مو صحيح. أنت ذهبت إلى مندوب تضيع به واجب، أو ذهبت إلى مندوب تضيع به ركن، ما بصحي هذا الكلام. طيب، قال بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وإذا صار واجب الترك فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبدا لله به، بل هو متعبد بمطلوب الترك في الجملة، فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه، ولكنه مع ذلك متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة، لأن دليل الندب عتيد، ولكنه عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد مانع من العمل به، وهو حضور الواجب. يعني الذي منع هذا المكلف يكون بهذا المندوب هو الواجب، أي وإلا لو استطاع أن يؤدي الواجب ويقوم بالمندوب لجمع إيش؟ بين الحسنيين. لكن إذا كان تعديته لهذا المندوب يترتب عليه ضياع الواجب، أصبح هذا المندوب في حقه غير مندوب. فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة، إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم وقد مر ما فيه. وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب، انتبه لها، وإن عمل بالمندوب عصى في ترك الواجب، لكن من قام بالواجب وقبل المندوب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويبقى النظر في المندوب هل وقع موقعه من الندب أم لا. فإن قلنا إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سبب للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب، وإن قلنا إنه واجب شرعا بعد من انتهاضه سبب للثواب إلا على وجه ما وفيه أيضا ما فيه. فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير، على كل تقدير فرض إذا كان مؤديا للحرج. وهذا كله إذا كان الالتزام صادا على الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد. إذن الخلاصة أن تشديدنا في النهي على ما كان مندوبا إذا كان هذا الالتزام بهذا المندوب سيؤدي إلى ضياع الواجب. طيب، ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء. استوى سلمان، يقول تذكرون قصته، كل ما جاء يقوم قال ليش اجلس، جاء وده قال ارقد، الصوم قال كل، وبعدين بين له ان كل اعطي كل ذي حق حقه، ثم ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر سلمان على ثقه في هذه المساله. قال ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع ابي الدرداء رضي الله عنهما اذ كان التزام قيام الليل مانعا له من اداء حق الزوجه من الاستمتاع الواجب عليه في الجمله وكذلك التزام صيام النهار. يعني لو استمر ابو الدرداء على هذا المندوب الذي كان به الواجب عليه من حق الزوجه، ايش اللي حصل لهذا الحق؟ ضاع، ترك. ولذلك ليش لما رأها سلمان متبذل قالت أخوك صايم الليل قايم النهار، لا يبغى لا زوجة ولا يبغى دنيا، فعالج سلمان رضي الله عنه هذا الأمر، أنه لا بد تعطي كل ذلك. وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 زوجات قايم بواجبهم، وكان يدير الأمة، وكان يمازح أصحابه، وكان يتلقى الوحي صباحا ومساء، وكان كل الأمور قايم بها بتوازن صلى الله عليه وسلم. قال ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف أو القيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك. المشرف يعني المشرف على إيش؟ على الموت، ويجري مجراه وإن لم يكن في رتبته، أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى ضعف بدنه أو نهك قواه في الصيام حتى لا يقدر على الاقتصاد على أهله أو أداء فرائضه على وجهها أو الجهاد أو طلب العلم، كما نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، انتبه ولا يفر إذا لاقى. لكن اللي بيصوم وبعدين ما عاد يقدر لا يلاقي ولا يقوم بأي عمل، أصبح هذا الصيام حرج ومشقة عليه. وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخير ما جاء، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تدخل معركة، تدخل معركة والكفار متجهزين لمقاتلة المسلمين، فما ينفع الصائم في مثل هذا الميدان، تبدي نار إما من جوع إما من... لكن إذا كان مفطرا وآكلا وشاربا قوي على مجالدة الأعداء. قال وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد، فصيام النفل أولى بهذا الحكم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني أن الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحد مع وجود الرخصة، فالرخصة إذن مطلوبة في مثله بحيث تصير به آكد من أداء الواجب. يعني هذا الصيام وهو صيام واجب وجاءت المشقة في السفر وحل المسافر إيش هيفطر. قال فالرخصة إذن مطلوبة في مثله بحيث تصير به آكد من أداء الواجب، فما ليس بواجب في أصله أولى. فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حده. قال فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها أو المتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا، فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمر ما كره فقال له إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، تركه بعد على التزامه. ولولا أن عبد الله بن عمر فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه، حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قلنا إنها بدعة وقد ذم كل بدعة على العموم لكان مقرا له على خطأ، وذلك لا يجوز. كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد فيما نهاه عنه، فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك، وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال إنها بدعة. والثاني إن العامل بها دائما بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي إذن، فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع، وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختياره فلا إشكال في المخالفة المذكورة كالناذر بترك المنذور من غير عذر، ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة، فلا يسمى بالمجموع مبتدعا، وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه في عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع فلا ابتداع إذن. وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة، وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا، لكن بحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل، كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بأثار الصلوات مع انتصاب الإمام لذلك وما أشبه ذلك مما له أصل جملي، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله. هذا اعتراض وإشكال أورده الشاطبي بفرعي وسيجيب عليه بالتفصيل. قال والجواب عن الأول أي الإقرار صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع نهي الإرشاد لأمر خارجي، فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانها، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع. هل قصة عبد الله بن عمر في ذهنك حتى تفهم هذا الكلام؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة، وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال كالمنكل بهم، ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل. فانظروا كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه، كونه عبادة ومنهيا عنه لكن باعتبارين. ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة، فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور، يعني لما ورد النهي بعد رداء الجمعة يعني إن البيع لذاته محرم ولا لما يترتب عليه من إيش ضياع صلاة الجمعة. طيب قال لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع ولا يجعلونه فاسدا. يعني من باع بعد النداء البيع فاسد ولا صحيح؟ جائز. طيب صحيح. وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره. إيش الأمر اللي يجاوره؟ انشغاله بالبيع بعد النداء سيؤدي به إلى إيش؟ ويا عدم حضور الجمعة. ولذلك يعلل جماعة ممن قال بفسخ البيع بأنه زجر للمتبايعين، يعني الفسخ مو لأن البيع فاسد لكن زجر لهؤلاء الذين باعوا بعد الأذان لا لأجل النهي عنه، فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا ولا النهي راجع إلى نفس البيع. فالأمر بالعبادة شيء وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ما التزم دليل على صحة ما التزم، ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد، وإلا لزم التدافع وهو محال. إلا إنها هنا نظرا آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح، فلما اتكل المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس سار كالمتبع لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل، فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. يعني يقول لك تأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أبدا أن يكون عبد الله بن عمر أنه واصل عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة أجل من أن يفعلوا هذا. طيب لو سمينا فعل عبد الله، إذن موقف الرسول كان يقول لك موقف الرسول موقف ناصح، قد تأخذ بالنصيحة قد لا تأخذ بها. طيب لو سمينا فعله بدعة من الناحية اللفظية تكون باعتبار إيش؟ إنه أتبع رأيه مع وجود النص بهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للنصوص من ناحية إيش؟ صاحب الشريعة، من ناحية صاحب العبادة، لأن عبادة صلى الله عليه وسلم كانت أقوى وأكثر من عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ومن هنا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة إلى من يشق عليه الدوام عليها، وراجح بالنسبة إلى من وفى بشرطها. أن قلنا أخوان بتعرف البدعة الإضافية أنها إيش؟ ما يعتبرها إيش؟ أمران، أمر أن لها وجه من دليل شرعي، ها والأمر الثاني وشو؟ مخالفتها من وجه آخر. طيب قال وراجع ولذلك وصى بها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعدما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة، بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها إيش؟ مفقود حقيقة، البدعة ما فيها دليل شرعي، وإن زعم أصحابه أنهم يتشبثون بوجود أدلة يتمحلون كما قد سبق شرحها في الدروس السابقة، بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا. فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد، فالقول فيهما متقارب، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح، إلا قوله إن تركها لعارض فلا حرج كالمريض، فإنما نحن فيه ليس كذلك، بل ثم قسم آخر وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أنه ليس من سببه فإن تارك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض ونحوه لا مخالفة فيه. يعني إنسان ترك الجهاد لمرض ألم به يلام؟ ما يلام. طيب هذا إذا ترك لمرض ونحوه. طيب وإذا ترك باختياره بعدما دخل فيه يعتبر مخالفة إيش؟ ظاهرة. قال فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرضى حتى لا يقدر على الجهاد فهذه واسطة بين الطرفين. يعني لو تحيل جانب اتخذ شغلة تؤدي إلى المرض علشان يقول عين لي عذر وأنتهي، فهنا قد يتعتورها البدعة الإضافية، جانب يشهد لها الدليل ولو كان مرجوع وجانب من قبلي هو. قال فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محمودا عليه، وهو نظير الإغالي في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أو في التقصير عن الواجب، الذي يدخل في عمل مندوب لن يؤدي لأنه يكره هذا العمل، هو اللي تسبب على نفسه إيش بهذا وألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، وهذا المكلف قد خالف النهي، ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة من أداء العبادة على وجهها قد يكون معذورا، فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معه العمل إلى واحد منهما. وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال. وفي الإشكال قال فثبت أن إيش؟ أن فيه من البدع ما ليس منهي. يقول الشاطبي ليس كما قال، وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك. المندوب يا أخوان يشبه الأمر من أي ناحية؟ الشرع إيش؟ أمر به وحتى عليه. طيب ويشبه المباح من أي ناحية؟ أن ما في حرج على من ترك. طيب فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلص إلى واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به ألا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام الندب فيه رأسا أو انخرام ما هو أولى منه، وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا، فإن كان كذلك فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله، وحاصله أن الشارع طلبه برفع الحرج وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة. وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجري المندوب على ما جراها أو لا، فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى منه مما دخل فيه، فهذا هو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل. يعني مثلا إنسان عند الصيام الندب يأتي مرة يستطيع أن يقوم ويصوم صيام الندب، ويأتي عليه ظروف في معيشته وفي بعض الحقوق المطالب منها يترك هذا المندوب، فهذا لا شيء عليه، إذ قد أمر فهو غير تارك، ونهي عن الإغالي وإدخال الحرج فهو متحرز فلا إشكال في صحته، وهو كان شأن القرن الأول وما بعده، وإن لم يجره على مجراه ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام فذلك الرأي مكروه ابتداء. لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم عن البدعة، لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام النذري لأجل ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه بل الدليل عليه قائم. ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا، وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها، لم يقع في نهي بل في محض المندوب، كالنوافل بالرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في أثارها وذكر اللسان الملتزم بالحشي والإبكار وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى، ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا وفق الدوام عليه. وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا، من يضر بنا أو يعطينا دليل على هذا؟ وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا. النوافل يا أخوان السنن الراتبة كم عددها؟ 12. إيش النص الذي ورد في الدوام عليها؟ أيوة، إيش يكون جزاءه؟ بنى الله له بيتا في الجنة. طيب ومنه ما ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس، لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه أقام الناس بما كانوا قادرين عليه ومحدين فيه، وفي شهر واحد من السنة لا دائما، وموكولا إلى اختيارهم، لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل، فهو جمعهم في التراويح وقال في التهجد لآخر الليل والتي ينامون عنها أفضل. ما أقرأ الآن يضع تحت خط لأنه مهم. وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل، فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم، ومع ذلك فقد قال نعمة البدعة هذه. إذن لاحظ أن الأصل في التنفل التطوع في مثل هذا إيش الأصل فيه في البيت؟ لماذا أخوان؟ الله يفتح عليك، مخافة إيش؟ الرياء. ولهذا إذا نام الناس قام هؤلاء المخلصون لا يناجون إلا من ربهم سبحانه وتعالى. قال فقد قال نعمة البدعة هذه، فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظرا والله أعلم إلى اعتبار الدوام، وإن كان شهرا في السنة أو أنه لم يقع في من قبله عملا دائما أو أنه أظهر في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل وإن كان ذلك في أصله واقعا كذلك. فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال نعمة البدعة هذه، فحسنها بصيغة نعمة التي تقتضي من المدح ما تقتضي صيغة التعجب. لو قال ما أحسنها من بدعة وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة. وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة رضي الله عنه مستشهدا بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما معناه ما ذكرناه. ولأجله قال فدوموا عليه. من اللي قال دوموا عليه؟ أبو أمامة. ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه. ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى صلى الله عليه وسلم عنه من التعبد المخوف الحرج في المآب، واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدري ما عليه في ذلك، وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا وما كان ينبغي ألا نفعل لولا الضرورة. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.